إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس بعد المئة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى باب الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وصلنا فيه إلى أثر ابن عباس وهو صحيح أو حسن لغيره، قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو القدر الذي يحسن في هذا الأثر. وأما الذي بعده فيبقى على ضعفه، وإن كان معناه صحيحا، فإن الله عز وجل أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون، وذلك في قوله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذي بعده إسناده ضعيف جدا، فيه الحسن ابن عمارة وهو متروك. الذي بعده أثر العوام بن حوشب حسن، قال: اذكروا محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم تأتلف عليه قلوبكم. صحيح. وهكذا، هذا ليس خاصا بالصحابة، فيذكر من الإنسان محاسنه، وهذا هو قوله تعالى: خذ العفو، فيذكر من الإنسان محاسنه، إلا إذا كنا في مقام التحذير، إذا كنا في مقام التحذير منه فلا تذكر إلا مساوئه، لأننا في مقام التحذير. اذكروا محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تأتلف عليه قلوبكم ولا تذكروا غيره فتحرش الناس عليهم. الذي يأتي مثلا ويقع في معاوية أو في عمرو بن العاص أو في عثمان رضي الله عنه، هذا يحرش الناس عليهم، هذا يملأ القلوب بغضا عليهم. وهكذا هذا المنهج مع ولاة أمر المسلمين، فإن الكلام عليهم وذكر مساوئهم مما يحرش الناس عليهم، وهذا ليس من الدين في شيء، يكفي أنه ليس من الدين، هذا ليس من الدين في شيء. الله تبارك وتعالى له المشيئة الحكيمة فيما يقضي ويفعل، فالواجب عليك أن تقوم بما هو واجب عليك شرعا، بما هو واجب عليك شرعا. الآن لو نظرت إلى واقع الناس، هؤلاء الناس لا يتقون الله عز وجل، ليش هذا ما يصلي؟ ليش هذا يأكل الربا؟ ليش هذا يزني؟ لو نظرت هذه النظرة ما دعوت أحدا، ما دعوت أحدا من الناس، وإنما تنظر في الواجب عليك، تنظر في الواجب عليك وتقوم به. نعم. الذي بعده أثر أبي ميسرة صحيح، أبو ميسرة عمر ابن شرحبيل قال: رأيت في المنام قبابا في رياض مضروبة. قباب في رياض، الرياض جمع روضة، والروضة الجنة. فقلت: لمن هذه؟ قالوا: لذي الكلاع وأصحابه. ذو الكلاع الذي كان مع معاوية رضي الله عنه. ورأيت قبابا في رياض، فقلت: لمن هذه؟ قالوا: لعمار وأصحابه الذين كانوا مع علي. فقلت: وكيف وقد قتل بعضهم بعضا؟ قال: إنهم وجدوا الله عز وجل واسع المغفرة. إن ربك واسع المغفرة. نعم. الذي بعده نفسه، الذي بعده أثر الحسن وإسناده حسن. كان الحسن في مجلس فذكر كلاما وذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك هنا للتعظيم، أولئك اسم الإشارة أحيانا يكون للتعظيم، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب. ذلك الكتاب هذا لتعظيمه وعلو منزلته. وإذا ذكر باسم الإشارة القريب فأيضا لمعان أخر: إن هذا القرآن يهدي، مع أن الهداية ذكرت في الموضعين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي، فمع أن السياق والمقام مقام هداية، إلا أن المعنى في الأول بيان عظمة هذا الكتاب وبيان منزلته، وأما المعنى الثاني فالمراد أنه قريب لمن اهتدى به، من أراد أن يهتدي به هداه الله عز وجل. أولئك أصحاب محمد، كما قال هذا الشاعر: أولئك إيش؟ آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، فقلوبهم برة بارة، أي اجتمعت واشتملت على الخير كله، فإن البر أجمع كلمة للخير. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، أقلها تكلفا. قوما والتكلف أيها الإخوة سبيل التخلص من التكلف أن تكون على السنة، إذا كنت على السنة فليست متكلفا. مثلا إذا أنت تعتقد أن السنة في قيام الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، فالذي يمشي على هذا هذا غير متكلف، والتكلف هو الزيادة على ذلك. طبعا الخلاف معروف في هذه المسألة. المهم، فالتكلف مخالفة السنة. قال الله عز وجل نبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال صلى الله عليه وسلم: نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. فالإنسان ما يكون متكلفا، وإنما يلزم السنة. السنة هي الاعتدال. قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا كاف. والله إن هذا كلام الحسن كلام عظيم، هذا من أدل ما يكون على هذا الباب، الكف عما شجر بين الصحابة. لماذا؟ الله عز وجل اختارهم، قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، فكيف أنت تضعهم في الميزان؟ قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، تشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإن الواحد منهم كان غنيمة وكان أمة. في آخر الزمان لما تفرق الصحابة في البلدان، لما كانوا يرون صحابيا كانوا يقولون غنيمة، كان الناس يقولون غنيمة، فالصحابي غنيمة، لأن عنده ماذا؟ عنده التطبيق العملي لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم ورب الكعبة على الهدي المستقيم، على الهدي، العمل بالعلم. قال: باب ذكر اللعنة على من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه اللعنة، فهذا باب في ذلك. قال محمد بن الحسين: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان أقوام يلعنون أصحابه، فلعن صلى الله عليه وسلم من لعن أصحابه أو سبهم، فقال: من لعن أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا سيأتي إن شاء الله. قال: ويقال الصرف الفرض، والعدل التطوع. طبعا هذا أحسن التفسير في الصرف والعدل، لا يقبل الله منه صرفا يعني فريضة ولا عدلا نافلة. ثم أمر جميع الناس أن يحفظوه في أصحابه وأن يكرموهم. قال محمد بن الحسين: فمن لم يكرمهم فقد أهانهم، ومن سبهم فقد سب رسول الله، ومن سب رسول الله استحق اللعنة من الله عز وجل ومن الملائكة ومن الناس أجمعين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد. ثم ذكر إسناده، وإسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا، وكذلك الذي بعده، وكذلك الذي بعده. وإن كان طبعا هذا المعنى صحيح، عندما يعني تنتشر الفتن ويبتعد الناس عن العلم، فيتعين في هذه الأزمان يعني إظهار العلم وإظهار السنة والدعوة إليها. الذي بعده أثر عائشة رضي الله عنها، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. هذا هو الصحيح من هذا الأثر، وأما بقيته سمعت رسول الله إلى آخره هذا لا يصح. قال محمد بن الحسين: فقد ظهر هذا في مواضع كثيرة من بلدان الدنيا يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يضر ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يضرون أنفسهم. وقد رسمت في هذا الكتاب، وهو كتاب الشريعة، فضائلهم رضي الله عنهم، ويظهر بعد ذلك ما على من سبهم أو لعنهم وآذاهم ما يجب عليه من اللعنة من الله عز وجل ومن ملائكته ومن الناس أجمعين. نعم، كما ذكرنا لكم في المرة الماضية، الغرض من ذكر الفضائل ماذا؟ القيام بالحقوق. الغرض من ذكر الفضائل ليس التسلي ولا الافتخار والمجد، وإنما الغرض من ذكر الفضائل القيام بالحقوق. القيام بالحقوق عندما تعرف فضل الله عز وجل عليك تقوم بحقه، عندما تعرف فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم بحقه، عندما تعرف حق الوالدين تقوم بحقهما، عندما تعرف حق العلماء فضل العلماء تقوم بحقهم، عندما تعرف فضائل ولاة الأمر وأعمالهم وما يقومون به، ما يقومون به. وهذا في زماننا هذا أيها الإخوة، الإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز. المحلات التي تشتري منها الطعام والشراب واللباس، الطريق الذي أنت تسير عليه، المياه التي تستعملها في بيتك والكهرباء وغير ذلك، كل هذا إنما قام به ولاة الأمر. ولو كان الأمر فوضى لأكل الناس بعضهم بعضا، لأكل الناس بعضهم بعضا. فمعرفة يعني الفضائل توجب القيام بالحقوق. الذي بعده إسناده ضعيف، والذي بعده هو مثله، والذي بعده عن عبد الله بن مغفل إسناده ضعيف، والذي بعده نفسه، والذي بعده عن جابر بن عبد الله إسناده موضوع، إسناده موضوع، فيه محمد بن الفضل بن عطية، هذا متروك كذاب. الذي بعده صحيح حسن لغيره. عن أنس بن مالك قال: قال ناس من رسول الله صلى نعم قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نسب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي. طبعا هذا حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 2340. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري في البخاري ومسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. لا تسبوا أصحاب، مع أن مناسبة هذا الحديث ماذا؟ أن جماعة سبوا من؟ خالد ابن الوليد. عبد الرحمن بن عوف. من الذي سب؟ خالد. نعم، خالد بن الوليد، يعني سب عبد الرحمن بن عوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد ناس من أصحابه. وهكذا، إن عبد الرحمن بن عوف له سابقة، وكذلك الصحابة كلهم سابقون على من بعدهم. لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد، هذا المد من الكفين، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا؟ لماذا؟ أولا لأن العبرة ليست فقط بالعمل الظاهر، وإنما بالعمل الباطن، كما يقال: سبق درهم ألف درهم. بماذا؟ بما يقوم بالقلب عند العمل. فالذي قام بقلوب الصحابة من الإيمان بالله عز وجل وحب نصر دين الله عز وجل فاق كل من جاء بعدهم، علاوة على أن نفقتهم في وقتها أعظم، لأن الإسلام كان يعني في أول أمره. الذي بعده نفس الحديث. الذي بعده أثر عائشة، إسناده واهن، فيه عبد نعم فيه عبد الله ابن شبيب، عبد الله ابن شبيب المديني، أبو سعيد هذا واهن. الذي بعده أثر عبد الله بن عمر صحيح، قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم عمره. مقام أحدهم ساعة، أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم عمره، يعني مدة عمره. الذي بعده أثر ابن عباس، إسناده فيه ضعف. والذي بعده عن عياض الأنصاري، هذا موضوع. والذي بعده أيضا موضوع. قال محمد بن الحسين: قد ذكرت من هذا الباب ما فيه مقنع لمن عقل، لمن عقل، لكن للأسف أن كثيرا من الناس لا يعقل، لا يعقل يعني لا يفهم، فصانه الله عز وجل عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صانه الله عز وجل وأحبهم واستغفر لهم. قال: وحجة، يعني ما فيه مقنع وفيه حجة، وحجة على من سبهم حتى يعلم أنه قد حرم التوفيق وأخطأ طريق الرشاد ولعبت به الشياطين فأبعده الله وأسحقه، أبعده الله وأسحقه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للذين يطردون عن حوضه يوم القيامة، فأقول إيش؟ فسحقا فسحقا فسحقا. قال: باب ذكر ما جاء في أولئك وسوء مذهبهم. كلما أشرت بأولئك، أولئك هنا للبعد، سحقا سحقا. قال محمد بن الحسين: أول ما نبتدئ به من ذكرنا في هذا الباب أننا نجل علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وعقيل بن أبي طالب وأولادهم وأولاد جعفر الطيار رضي الله عنهم وذريتهم الطاهرة عن مذاهب أولئك الذين خطئ بهم عن طريق الرشاد. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى قدرا وأصوب رأيا وأعرف بالله عز وجل وبرسوله مما تنحلهم، تنحلهم يعني تنسب إليهم، مما تنحلهم هؤلاء أو أولئك من سبهم لأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. قد سن الله الكريم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن ذكرنا من ذريته الطيبة المباركة عما ينحلونهم إليه بالدلائل والبراهين التي تقدمت من ذكرهم رضي الله عنهم من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وسائر الصحابة إلا بكل جميل. فأهل البيت لا يذكرون أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم من الصحابة إلا بكل جميل، بل هم كلهم عندنا إخوان على سرر متقابلين في الجنة. قد نزع الله الكريم من قلوبهم الغل كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقد تقدم ذكرنا لمذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان وغير من الصحابة رضي الله عنهم، وما روى أي علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائلهم، وما ذكر من مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنه عند وفاته، وما ذكر من مناقب عمر رضي الله عنه عند وفاته، وما ذكر من عظم مصيبته بما جرى على عثمان رضي الله عنه من قتله وتبرأ إلى الله عز وجل من قتله، وكذا ولده وذريته الطيبة ينكرون على أولئك سوء مذاهبهم ويتبرؤون منهم ويأمرون بمحبة أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم، لأن أولئك لا يشهدون جمعة ولا جماعة، لا يشهدون جمعة ولا جماعة، يقولوا ما في إمام، ويطعنون على السلف، ولا نكاحهم نكاح المسلمين ولا طلاقهم طلاق المسلمين، وهم أصناف كثيرة. منهم من يقول إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إله، ومنهم من يقول بل علي كان أحق بالنبوة من محمد وأن جبريل غلط بالوحي، ومنهم من يقول هو نبي بعد النبي، ومنهم من يشتم أبا بكر وعمر ويكفرون جميع الصحابة ويقولون هم في النار إلا ستة، ومنهم من يرى السيف على المسلمين فإن لم يقدروا خنقوهم حتى يقتلوه، وقد أجل الله الكريم أهل بيت رسول الله عن مذاهبهم القذرة التي لا تشبه المسلمين. وفيهم من يقول بالرجعة، يعني اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع بعد خروج المهدي هو وأهل بيته خاصة. نعم، قالوا فيعلو الإيمان ويقضي على الكفر والعصيان. قال نعوذ بالله مما ينحل هذا إلى من قد أجلهم الله الكريم وصانهم رضي الله عن أهل البيت وجزاهم عن جميع المسلمين خيرا. قال وأنا أذكر من الأخبار ما دل على ما قلت، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. وهذا أيها الإخوة يعني أمر واضح، سواء صحت الأحاديث التي ذكرها أو لم تصح. يعني مثلا الأول حديث ابن عمر، هذا إسناده ضعيف جدا أو موضوع، فيه يحيى ابن سابق المديني، هذا قال عنه ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به في الديانة ولا الرواية عنه بحال، قال الدارقطني متروك. الذي بعده حديث أم سلمة في الضعيف برقم 595 وهو موضوع. لكن عندكم كلمة ماذا؟ أنه ممن يزعم أنه يحبك أقوام ناش، ها؟ مش عندكم؟ نعم، يضفزون يضفزون الإسلام، يضفزونه يعني يلقنونه ثم يتركونه. الذي بعده موضوع، وكذلك الذي بعده. الذي بعده عن علي سيأتي قوم لهم نبذ، لهم نبذ يعني لهم لقب. الشيخ الألباني يعني بعد أن أكثر من طرق هذا الحديث قال لم تطمئن النفس لتقوية الحديث بمجموعها، يعني بمجموع الطرق الضعيفة 6269 و6267 و6541، وكذلك الذي بعده منكر، والذي بعده ضعيف جدا، والذي بعده منقطع. وعلي رضي الله عنه قد حرق جماعة بالنار لما يعني قالوا له يعني أنت هو، قالوا له أنت هو، يعني جعلوه رب العالمين فحرقهم بالنار. فقال ابن عباس لو كنت أنا ما حرقتهم، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. طبعا هؤلاء يعني غلاة ما يحتاج الأثر المشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت نارا ودعوت قنضرا. هذا إسناده ضعيف جدا. أثر حسن بن حسن: هذا إسناده حسن إليه. طبعا أيها الإخوة نحن نعرف أننا يعني ما نفتش كثيرا في هذه الأمور، أحكام هؤلاء إنما ترجع إلى ولي الأمر، هو الذي ينظر فيها. كذلك جعفر بن محمد قال: نحن أهل البيت نقول من طلق امرأته ثلاثا فهي ثلاث. هذا إسناده صحيح. أثر ابن عباس: هذا إسناده صحيح. عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أتيت ابن عباس فقال لي: ألا أعجبك؟ قلت: وما ذاك؟ قال: إني في المنزل قد أخذت مضجعي للقيلولة فجاءني الغلام، فقال بالباب رجل يستأذن، فقلت: ما جاء في هذه الساعة إلا ولو حاجة، أدخله. فدخل فقلت: ما حاجتك؟ فقال: متى يبعث ذاك الرجل؟ قلت: أي رجل؟ قال: علي بن أبي طالب. قلت: لا يبعث حتى يبعث من في القبور. فقال هذا الرجل، قال ابن عباس: ألا أراك تقول كما يقول هؤلاء الحمقاء. انظر كيف الغلو ومجاوزة الحد. قال: قلت: أخرج هذا عني، لا يدخل علي هو ولا ضربه من الناس، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. الهداية أيها الإخوة، الهداية. نسأل الله عز وجل الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الذي بعده أثر أبي جعفر ضعيف. الذي بعده عن حكيم بن جعفر عن أبيه، عبد الله بن حكيم بن جعفر عن أبيه، عبد الله بن إيش؟ قال: كنت في مجلس فيه رهط من هؤلاء، فعاب بعضهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقلت: على من يقول هذا؟ لعنة الله. فقال رجل من القوم: من أبي جعفر أخذناه. قال: فلقيت أبا جعفر فقلت: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال: وما يقول الناس فيهما؟ فقال: يقلونهما، يعني يبغضونهما، ما هو ادعك ربك وما قال. فقال: إنما يقول ذاك المراق. المراق نعم. لازلت أتعجب من تفسير أبو العالية، أبو العالية الإمام في التفسير، تفسيره ليش؟ للصراط المستقيم. قال: النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، هكذا فسر أبو العالية الصراط المستقيم. فالذي يبغضهما ويسبهما فهذا مارق بلا شك، مارق وخارج عن الصراط المستقيم. الذي بعده أثر زيد بن علي، هذا لا بأس به: البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، البراءة من علي رضي الله عنه، لأن كلهم واحد رضي الله عنهم، منهجهم واحد وطريقتهم واحدة، فلا نفرق بينهم. الكفار فرقوا بين أنبياء الله عز وجل، فذكر الله عز وجل من صفات المؤمنين لا نفرق بين أحد من رسله، وكذلك هؤلاء يفرقون بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أثر جعفر بن محمد الذي بعده أيضا صحيح، والذي بعده أثر شريك صحيح. قال رجل لشريك شيئا في أمر علي بن أبي طالب، فقال له شريك: يا جاهل، إنما علمنا بعلي رضي الله عنه حتى خرج فصعد هذا عن هذا المنبر، فوالله ما سألناه حتى قال لنا: تدرون من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فسكتنا، فقال: أبو بكر ثم عمر. قال: يا جاهل، وكنا نقوم فنقول: كذبت، يعني كنا نكذب عليا في ذلك. طبعا شريك لم يدرك علي بن أبي طالب، وإنما مراده يعني أنه قال هذا الكلام وهو في الكوفة. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: فشريك لم يدرك عليا، قيل له: إنما يعني شريك أن هذا الذي ذكرته كان بالكوفة، وعندنا لا نختلف فيه. الذي بعده صحيح، أثر علي. جاء بشر بن جرموز الذي قتل الزبير إلى علي رضي الله عنه فجفاه، وكان قتل الزبير بن العوام، فقال: هكذا يصنع بأهل البلاء. فقال علي: كرم الله وجهه بفيك الحجر، إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الذي بعده صحيح أيضا، لما قالوا لعلي إن قاتل الزبير بالباب، فقال ليدخل إن نعم أو لا يدخل قاتل، لا يدخل قاتل ابن صفية النار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري وحواري الزبير. الذي بعده أيضا صحيح، قال علي رضي الله عنه لابن طلحة: إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلي. قال: فقال له رجل من هؤلاء الذين لا يعقلون: دين الله إذن أضيق من حد السيف، تقتلهم ويقتلونك وتكون أنت وهم إخوانا على سرر متقابلين. قال: فقال له علي رضي الله عنه: التراب في فيك، فمن عسى أن يكونوا، يعني هذا هو شأن الصحابة أن يكونوا إخوانا على سرر متقابلين. الذي بعده أثر علي فيه ضعف. الذي بعده أثر الزهري، قال: ما رأيت قوما أشبه بالنصارى من السبئية. الذي بعده نفس الشيء عن الزهري، كله صحيح. الذي بعده عن عامر الشعبي، قال: ما كذب على أحد في هذه الأمة كما كذب على علي رضي الله عنه. الذي بعده أثر علي، إسناده ضعيف. والذي بعده أثر علي صحيح، وهو متعدد الطرق، وخلاصته: قال علي: يهلك في رجلان، محب مطر. مطر هذا اسم منقوص محذوف الياء، مطري، والمطري من الإطراء، والإطراء هو المغالي في المدح، محب مطر يقرضني أو يقرضني من المدح بما ليس فيا، ومبغض مفتر، وهؤلاء هم النواصب الذين يبغضون آل البيت، ومبغض مفتر يحمله شنآني على أن يبهتني. وكذلك الذي بعده، الآثار التي بعده كلها عن علي رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين: جميع ما ذكرناه يدل من عقل عن الله عز وجل وعن رسوله وعن مذهب علي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من سائر الصحابة، أن هؤلاء أن أولئك أسوأ الناس حالا، وأنهم كذبة فجرة، وأن علي رضي الله عنه وذريته الطيبة أبرياء مما ينحلونه، وأن المحب لعلي رضي الله عنه الذي يرجو الثواب من الله عز وجل هو المحب لأبي بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة رضي الله عنهم، فمن لم يكن كذلك لم تصح له محبة علي. وقد برأ الله الكريم علي رضي الله عنه وذريته الطيبة من مذاهب أولئك. ونقول إنه من أبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم تنفعه محبة أبي بكر وعمر وعثمان، هذا في النواصب، بل هو عندنا منافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا مذهبنا وبه ندين الله عز وجل وبه نأمر إخواننا، وبالله التوفيق. ثم ذكر الأثر عن علي رضي الله عنه، رواه مسلم في صحيحه، قال أبو جحيفة: دخلت على علي بن أبي طالب فقلت: يا خير الناس بعد رسول الله. قال: فقال لي: مهلا يا أبا جحيفة، ألا أخبرك بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر. ويحك يا أبا جحيفة، لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. ويحك يا أبا جحيفة، لا يجتمع بغضي وحب أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. احنا قلنا هذا رواه مسلم؟ لا هذا وهم. الذي رواه مسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا إيش؟ إلا منافق. هذا الذي رواه مسلم. وأما هذا الذي ذكرناه الآن وإن كان معناه صحيح فإسناده ضعيف جدا. وأما هذه الأشعار المذكورة فكلها ضعيفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.